الحمد لله العلي العظيم الحليم الكريم الغفور الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة وفي مسألة من مسائل اليوم الآخر، إذ قد حدثنا في الحلقة الماضية عن الموت وأنه مفارقة الروح للجسد، وسيكون الحديث في هذه الحلقة عن الروح من خلال ما يأتي. أولا، اتفق أهل السنة والجماعة على أن الروح مخلوقة، وقد حكى الإجماع غير واحد كمحمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما من علماء أهل السنة. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فهذا عام يشمل جميع المخلوقات بما فيها الروح. وقد أخبرت النصوص الشرعية أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين، وأن بصر الميت يتبع روحه، كما جاء ذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. أخرجه مسلم. وهذه الروح تقبض عند الموت، ويسمى النوم الموت الأصغر. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والروح لا تماثل البدن، بل بينهما تباين شاسع جدا. ومما يوضح ذلك أن الروح إذا قبض عري بها إلى الله تعالى في أقصر زمان، ثم تعاد إلى البدن فتسأل وهي في البدن، ولو كان الجسم هو الصاعد النازل لكان ذلك في مدة طويلة. قاله ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول. وإذا تقرر أن الروح موصوفة بصفات حقيقية لكنها ليست كالبدن، سيتضح جليا وسطية أهل السنة والجماعة في شأن الروح بين المعطلة والممثلة. فالفلاسفة عطلوا ونفوا صفات الروح من الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، والمتكلمون غلوا فجعلوا الروح مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والنفس، فالفلاسفة جعلوها كالعدم والمتكلمون جعلوها كالبدن، وسبيل الحق بينهما، جاء بمعناه في الحموية. ثانيا، جاءت النصوص الصحيحة تبين أن الروح عند الموت إن كان مؤمنا خرجت من بدنه بسهولة ويسر، ويبشر عند ذلك بالنعيم والرضوان، كما في حديث البراء بن عازب الطويل، وفيه أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، فقالوا: أخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الحديث أخرجه أحمد وغيره. وأما روح الكافر فإنها تنتزع وتضرب الملائكة على وجهه ودبره، كما في حديث البراء السابق قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، ثم يجيئه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. فقال عليه الصلاة والسلام: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها. الحديث. ثالثا، ومن المسائل المتعلقة بشأن الروح: هل الروح تموت أم الموت للبدن وحده؟ والتحقيق أن يقال: موت الأرواح هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منه، فإن أريد بموتها هذا القدر فالأرواح ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدما محضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب. والمقصود أن الأبدان إذا كانت تبلى وتفنى فإن الأرواح لا تعدم ولا تفنى، إذ كتب الله تعالى للأرواح الخلود. رابعا، تعددت الأقوال في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، والراجح أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء عليهم السلام وهم متفاوتون في منازلهم، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه كما دلت عليه السنة. ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنها أرواح تكون في تنور الزنات والزواني، وأنهار وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة الصحيحة. إن لهذه الأرواح أربع دور، كل دار أعظم من التي قبلها. الدار الأولى في بطن الأم، والدار الثانية هذه الدار الدنيا التي نشأت فيها وألفتها واكتسبت فيها الخير والشر، والدار الثالثة دار البرزخ وهي أوسع من دار الدنيا وأعظم، والدار الرابعة هي دار القرار وهي الجنة أو النار فلا دار بعدها. وللروح في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الدار الأخرى، فتبارك الله فاطرها ومنشئها ومسعدها ومشقيها، الذي فاوت بينها في درجات سعادتها وشقاوتها كما فاوت بينها في مراتب علوها وأعمالها. أخي المستمع، بادر إلى التوبة إلى الله والإنابة إليه، فباب التوبة مفتوح ما لم يغرغر العبد، والغرغرة هي لحظة نزع الروح وخروجها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. وأيضا عليك أن تتأمل عظيم قدرة الله وعجيب صنعه وتدبيره في شأن هذه الروح، فإن هذه الروح قد تعرج نائم إلى السماء وهي لم تفارق البدن. وصدق الشاعر إذ يقول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وكذلك هذه الروح تقرب إلى الله تعالى مع أنها في البدن، ولهذا يقول بعض السلف: القلوب جوالة، قلب يجول حول العرش وقلب يجول حول الحش. قال ابن القيم في كتاب الروح: ومما ينبغي أن يعلم أن شأن الروح يختلف بحسب حال الأرواح من القوة والضعف والكبر والصغر، فللروح العظيمة الكبيرة ما ليس لمن هو دونها. وأنت ترى أحكام الأرواح في الدنيا كيف تتفاوت في الدنيا أعظم تفاوت بحسب تفارق الأرواح في كيفياتها وقوائها. فللروح المطلقة من أسر البدن وعلائقه وعوائقه من التصرف والقوة والهمة وسرعة الصعود إلى الله تعالى والتعلق بالله ما ليس للروح المهينة المحبوسة في علائق البدن وعوائقه. فإذا كان هذا وهي محبوسة في بدنها، فكيف إذا تجردت وفارقت البدن وكانت في أصل شأنها روحا عالية زكية؟ فهذه لها بعد مفارقة البدن شأن آخر وفعل آخر. ومن العجب أن أرواح المؤمنين المتعارفين المتحابين تتلاقى وبينها أعظم مسافة وأبعدها، فيعرف بعضها بعضا كأنه جليسه وعشيره. انتهى كلامه رحمه الله. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، أخرجه مسلم. وبالجملة فإن الكثير من الناس قد استحوذت عليهم حظوظ الدنيا وملذاتها فصار أرضيا بهيميا، والقليل من سمت همته فزكى نفسه وطهرها بالعلم النافع والعمل الصالح فصار روحانيا، والإنسان بروحه لا ببدنه فقط، كما قال الشاعر: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وإن الروح لا تستطيع أن تأخذ من الخير إلا ما أعطاه الله تعالى، ولا تتقي من الشر إلا ما وقاها، ولا تهتدي إلى شيء من صالح دنياها وأخراها إلا بهداه، فهو الذي خلقها فسواها وألهمها فجورها وتقواها. قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. وهذا الخطاب بالفقر إلى الله وحده للأرواح والأبدان، ليس هو الأبدان فقط، وهو سبحانه وتعالى له الغنى التام لا يشركه فيه غيره. والله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو بالإجابة أن يجعل أرواحنا مطمئنة إليه، عاكفة بهمته عليه، راهبة منه راغبة فيما لديه، وألا يجعلنا ممن أغفل قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهو حسبنا ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.